ولا شابا أعزبا إلا زوجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في فلسطين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أعذهم من نزغات الشيطان والاختلاف والهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، للمؤمنين والمؤمنات، للأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله